بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وإمام المرسلين وخاتم النبيين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى تحية طيبة مع الفقرة الأخيرة من هذه الندوة التوجيهية المباركة التي أعدها وأشرف عليها مركز الدعوة والإرشاد بالرياض التابع لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والندوة أو البرنامج الأخير من هذه الندوة التوجيهية كما هو معلن ومنشور هو محاضرة لفضيلة الدكتور ناصر بن سليمان العمر، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكيل كلية أصول الدين. والمحاضرة هي بعنوان المصلحون المفسدون. ولا أجد قولا أفضل من قول الله تعالى مجليا وموضحا العنوان لهذه المحاضرة من قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أدعو فضيلة الدكتور المحاضر لأن يتقدم إلى محل المحاضرة، وأدعوكم كذلك إلى من كان لديه سؤال فليكتبه في ورقة وليسلمه للذي أمامه حتى تصل الأسئلة إلى مكان الحديث. وكما أرجوكم على الإنصات والاستماع، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع فينتفع، وأترككم مع فضيلة الدكتور ليحدثكم عن محاضرته المصلحون المفسدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوعنا لهذا اليوم، وكما استمعتم من الأخ المقدم جزاه الله خيرا، عن المصلحين المفسدين. تساءل كثير من الإخوان عن قبل مجيئي كيف أجمعوا في عنوان واحد بين الإصلاح والإفساد. نحن نعلم أن هناك مصلحون وأن هناك مفسدون، أما أن يكونوا في الوقت نفسه مصلحون ومفسدون فأمر يحتاج إلى إعادة نظر. فقلت لجميع الإخوة الذين سألوني: احضروا فسأجيب عن هذا السؤال. والأخ جزاه الله خيرا أشار إلى ما أردت أن أقوله، إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الموضوع طويل ومتشعب، ولكنني حفاظا على الوقت الذي حدد لي سألتزم بحول الله وقوته. وأنبه الأخوة الكرام، أنبه الأخوة الكرام إلى أن الموضوع مهم جدا، بل سأذكر لكم لماذا اخترت هذا الموضوع. فهذا الموضوع من أهم موضوعات العقيدة، يتطرق إلى قضية من أهم القضايا التي واجهت الأمة الإسلامية منذ نشوء هذه الدولة الإسلامية على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر. السبب الثاني: الجهود الجبارة التي يبذلها أعداء الله لحرب هذه العقيدة حربا شعواء لا هوادة فيها. فكان لزاما علي وفي هذا الوقت بالذات أن أقف مع أهم سلاح يستخدمه الأعداء في هذا الزمن. ثالثا، نجاح هؤلاء المفسدين مع كل أسف، أقول نجح هؤلاء المفسدين، نجحوا نجاحا في مجالات كثيرة وفي دول كثيرة من دول العالم الإسلامي، ولهذا جئت أبين خطر هؤلاء. قضية آمل أن تستمعوا إليها وتنتبهوا إليها: ضعف الوعي لدى كثير من المسلمين. إننا في المقابل في الوقت الذي نجد جهود الأعداء لتفتيت هذه الأمة وتشتيتها والقضاء على مخدراتها، نجد ضعفا في الوعي لدى كثير من المسلمين، بل أقول لكم بل لدى كثير من طلاب العلم. أذكر لكم مثلا واحدا يدل على المأساة التي يعيشها بعض المسلمين. ذهب أحد الدعاة إلى بلد إسلامي في إحدى الدول العربية أستاذا زائرا في جامعتها، وعندما جاء هذا الأستاذ وبدأ يلقي محاضراته دهش بأن بعض طلاب هذه الجامعة يعتنقون أفكارا منحرفة وأفكارا منحلة، بل أقول لكم يقول إنني وجدت رسوم الشيوعيين على جدران هذه الجامعة، وهي في بلد إسلامي أي شعبها إسلامي وفي بلد عربي. يقول هذا الدكتور وهو من بلد عربي مجاور: إن الشيوعية موجودة في بلدنا، ولكنها لم تصل إلى أن ترسم شعارات هذه الدولة أي شعارات الشيوعية على جدران الجامعة. يقول: فسألت وذهبت أحدث بعض العلماء، فيقول في جلسة لي مع أحد العلماء في هذا البلد: قلت له: يا شيخ، أما تعلم ما يحدث في جامعتكم؟ قال: وماذا فيها؟ قلت: فيها الإلحاد بعينه، حتى وصل الإلحاد إلى رسم الشعارات على الجدران. قال: إن فيها ما هو أدهى وأمر. فيقول: تسألت هل هناك أدهى وأمر من الإلحاد؟ قلت: هل هناك شيء أدهى وأمر؟ قال: نعم، ألم ترى؟ قلت له: ماذا؟ ويقول: وكلي مشدود لما هو أدهى وأمر من الإلحاد. قال: إنهم بعبارته أقولها، قال: إنهم يفتنون. نعم، قال: هناك أدهى وأمر، إنهم يدخنون أيضا. سبحان الله. أيقول لما قال لي، قلت له: أصحيح أنهم يدخنون؟ قال: نعم. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: ماذا أقول؟ أحدثه عن الإلحاد وعن رسم الشعارات على الجامعة، ويقول: هناك أدهى وأمر، إنهم يفتنون. أقول: ضعف الوعي لدى كثير من المسلمين في مواجهة أعدائهم جعلني أتحدث في هذا الموضوع الخطير. سبب أخير أنه لا بد من الكشف عن حقيقة هؤلاء، والصراع بين الحق والباطل بدأ منذ نزل آدم إلى هذه الأرض، والصراع قائم إلى يوم القيامة، فلا بد من كشف عن حقيقة هؤلاء المفسدين الذين يدعون الإصلاح في جميع ما يعملون. هذه أسباب مهمة دعتني إلى أن أتحدث معكم في هذه القضية، وأقول لكم إن هذه القضية ليست وليدة اليوم. أقول بعبارة أخرى إن هذه الحركة التي أستطيع أن أقول إنها حركة المفسدين في الأرض ليست وليدة اليوم، فقد بدأت أصولها منذ هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبدأ هؤلاء المفسدون يشنون حربا على هذه الدولة الفتية، واستمرت حتى في عهد الخلفاء الراشدين، فقد قادها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، وقادها في عهد الخلفاء الراشدين ابن السوداء عبد الله بن سبأ، واستمرت حركة هؤلاء بين مد وجزر في تاريخنا الإسلامي الطويل إلى يومنا الحاضر. ولكنني أقول لكم مرة أخرى إنها في هذا العصر بالذات أشد ما تكون. تساءل بعض الأخوة الكرام: أيوجد نفاق في هذا العصر؟ أيوجد مفسدون في هذا العصر يتكثرون باسم الإسلام؟ قلت نعم. قال لماذا يوجدون؟ فأجيب بالنقاط الآتية. من أسباب وجود هذه الحركة الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية المعاصرة وإقبال الناس على دين الله أزعج أعداءنا وأقض مضاجعهم، فسعوا بجميع الوسائل والطرق للقضاء عليها، بل حتى نسمي الأمور بمسمياتها أقول هم يسعون ليل نهار للقضاء علينا. جربوا ثانيا من الأسباب، جربوا جميع الأجهزة وجميع المحاولات. جربوا الشيوعية ففشلت الشيوعية، أقول لكم فشلت الشيوعية في أداء أهدافها، ولم تفشل عندنا فقط بل فشلت حتى في بلدها، فها هو الاتحاد السوفيتي بدأ يتراجع كثيرا عن مبادئه التي طالما آمن بها وأجبر الناس على الإيمان بها. إذن فشلوا القوميات والمذاهب الأخرى كالشيوعية أجبر الأعداء على أن يبحثوا عن وسيلة أخرى، فوجدوها في حركة المفسدين في الأرض. سبب ثالث، أنهم وجدوا أن ضرب الحركات وأن ضرب المسلمين وأن ضرب الدعوات الجهادية لا يؤثر فيهم، بل يزدادهم إيمانا وتمسكا وثباتا على دين الله سبحانه وتعالى. فبحثوا يخططون ويتآمرون، فوجدوا أن في حركة المفسدين في الأرض سلاح جبار يصطادون به أو يواجهون به هذه الدعوة ويواجهون به هذه الصحوة ويواجهون به المؤمنين. هذه أسباب تفرض وجود هذه الحركة في عالمنا الإسلامي المعاصر. وهنا نتساءل ما هي مظاهر حركة هؤلاء وعمل هؤلاء؟ إنهم قلت لكم في عصرنا الحاضر تلبسوا في لبوس كثيرة أو في ملابس كثيرة، ودخلوا مجالات كثيرة، وسأحاول الإجمال كما قلت لكم مراعاة للوقت. فنجد أولا كيف ضربت الحركة الخلافة الإسلامية. إن الخلافة الإسلامية أيها الأحباب لم تهدم بالسلاح، لا، إنما هدمت عن طريق هؤلاء، عن طريق المنافقين، عن طريق الذين يرفعون لواء الإصلاح وهم يريدون الإفساد في الأرض. الجمعيات التي أنشئت في تركيا والجمعيات التي أنشئت في الدول العربية كلها كانت ترفع لواء الإصلاح، وهي قد وجهت في مهامها لحرب هذه الخلافة، حتى أقول بكل أسف أسقطوا هذه الخلافة التي كانت آخر أمل للمسلمين. ثانيا، ولذلك نجد في أن هذه الخلافة قد أوتيت من داخلها، وأول ما جاءها المرض من داخل الخلفاء، فها نحن نسمع بسليمان القانوني، وها نسمع بعبد المجيد وإدخاله للقوانين الوضعية في الدولة العثمانية. عندما دخلت القوانين الوضعية باسم الإصلاح وباسم التطوير انهارت الخلافة العثمانية. اطلعت على المرسوم الذي أصدره الخليفة عبد المجيد لإصدار القانون الوضعي، فقد قدمه بمقدمات كلها تدل على حرصه على التطوير وعلى التنظير وعلى الإصلاح. خدع عبد المجيد ولا شك، ولا عذر له في الخداع، فاستورد القانون، وهذا القانون هو الذي بداية الشعلة لإنهاء الخلافة الإسلامية، حتى جاء مصطفى كمال فقضى على الخلافة الإسلامية. من الوسائل والمجالات التي يتسلح بها هؤلاء الإعجاب بالحضارة الغربية، ونشر هذا الإعجاب في صحبنا، حتى أصبح كثير من المسلمين قد أعجب بحضارة الغرب من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، وباسم التطوير وباسم التقليد وباسم الإصلاح أفسدوا هذه الأمة وأفسدوا مقدراتها. أقف وقفة مهمة لما لها من أثر نعاني منه الآن في حياتنا اليومية في واقعنا المسلم المعاصر، وهو التعليم لدى الغرب. تابعت إحصائية لدى المتعلمين في الغرب في سنة من السنوات، فبلغوا أكثر من 100,000 كلهم من أبناء المسلمين. هذا العدد الهائل رجعوا إلى بلادهم وهم يحملون الشهادات ويحملون الأفكار المنحرفة، أقول أكثرهم رجعوا وهم كذلك، وباسم الإصلاح وباسم ما لدى الغرب بدأوا يفسدون في تاريخ أمتنا حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في عصرنا الحاضر. ما نعيشه الآن في واقع المسلمين الآن من بعد عن الله وبعد عن منهج الله ما لم يأتي بين عشية وضحاها، إنما جاءنا بعد تخطيط وتدبير ومكر. جاءوا يحملون هذه النظريات الغربية من لدن أمريكا ولدن أوروبا وغيرها، واستلموا المناصب في الدول العربية والدول الإسلامية، وبدأوا باسم الإصلاح يفسدون، وأفسدوا في مجالات كثيرة. أذكر أبرز تلك المجالات وأنبه إلى قضية مهمة. لما رجع هؤلاء المستغربون من أوروبا ومن أمريكا وقد تشبعوا بأفكار الغرب وكانوا أكثر حماسا وأكثر شدة لتطبيق هذه الأفكار، اصطدموا بالواقع الذي يعيشه آباؤهم وإخوانهم، وهو واقع إسلامي. وجاء بعض المتهودين منهم وأصبح عما يريد فتحطم، عندما أصبح عن أهدافه بسرعة تحطم. هنا سلكوا هذه الحركة الخطيرة التي يعيشها المسلمون اليوم، هم يحملون أفكارا غريبة، يحملون أفكارا منحرفة، يحملون مبادئا من لدى اليهود والنصارى تربوا عليها، وجاءوا لواقع يلتزم بالإسلام. ماذا يعملون؟ لم يجدوا إلا أن يسلكوا سبيل أسلافهم من المنافقين، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وهنا بدل أن يقولوا لنا نحن نريد أن نقلد أوروبا وأمريكا، بدل أن يقولوا لنا سنطبق عليكم حضارة القردة والخنازير، ماذا قالوا لنا؟ قالوا نريد التطوير، نريد التنظير، نريد الإصلاح، نريد أن نلحق بالركب، نريد ونريد. وفعلا استطاعوا بهذه الدعوة، دعوة الإصلاح في عالمنا المعاصر أي في واقع أمتنا، أن يرفعوا هذه الدعوة، وهم يخططون وينفذون ويتآمرون على هذه الأمة. وسلكوا مجالات كثيرة حتى آلت حال الأمة إلى ما ترون. وأضرب لكم هذه الأمثلة. نجد أولا في مجال التعليم، ماذا فعل محمد عبده الأزهر؟ محمد عبده الذي تخرج من هذا الأزهر، ولكن كرومر لما ربى محمد عبده الذي يطلق عليه مع كل أسف الإمام والإمامة منه براء، أقول محمد عبده الذي خدع فيه كثير من المسلمين، رباه كرومر البريطاني النصراني، واستطاع أن يقضي على الأزهر، أو هو أول من علق شعلة القضاء على الأزهر. لماذا؟ باسم التطوير، باسم التقدم، باسم اللحاق بركب الغرب. ماذا يريد محمد عبده من الأزهر؟ الطب كان يوجد في الأزهر قبل محمد عبده، الجبر، الفلك، الكيمياء كانت تدرس في الأزهر قبل محمد عبده، لكنه ماذا أراد؟ جاء ونفذ مخططات أعداء الله باسم تطوير الأزهر. لو أعلن محمد عبده في ذلك الوقت أنه سيقضي على الأزهر لقضي عليه بين عشية وضحاها، ولكنه رفع لواء الإصلاح، رواء التطوير، ثم قضى عليها في الحقيقة أوكاد. ثم جاء بعده طه حسين، وتعلمون ماذا فعل طه حسين عليه من الله ما يستحق، ماذا فعل بأمتنا عندما تربى على يد الفرنسيين وعلى يد المستغربين، وجاء وتسلم جامعات مصر وتسلم وزارة المعارف في مصر. أعلن في آخر محاولاته وأفصح عن أهدافه أنه يجب أن نلحق بركب الغرب وأن نأخذ حضارتهم بحلوها ومرها. هذا ما فعله هؤلاء، أو بداية ما فعله في التعليم. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت نتيجة ما فعلوا بتعليمنا، بتعليم المسلمين؟ يذكر الدكتور سفر الحوالي في كتابه القيم العلمانية فيقول إن ثمرة هذا التطوير، إن ثمرة هذه الأفكار التي تربى عليها هؤلاء، قرأنا في التاريخ أن غزوة بدر كانت من أجل أن يستعير المسلمون أو أن يسترد المسلمون أموالهم بدل ما أخذ في مكة. هذه قضايا تاريخية تدرس لأبنائنا في الدول الإسلامية، أنا لا أعني بلدا بعينه، بل كانت تدرس حتى هنا منذ فترة قريبة، ولكنه والحمد لله أعيدت المناهج أو أعيد النظر في المناهج فأصلح كثير من هذا الخلل. قالوا إن سبب فتح مصر هكذا في كتب التاريخ، لأنها بلد جميلة والمسلمون كانوا عاشوا في الصحراء فهم يبحثون عن بلد جميلة، وهكذا وحرف التاريخ حتى قال إن الخلافة التركية استعمار للعرب، هكذا يقرأ أبناء المسلمين. ثم قالوا إن أول حركة، بل إن أول ثورة عربية ضد الاستعمار التركي ماذا؟ قالوا حركة محمد بن عبد الوهاب أخذهم الله. قالوا إن أول ثورة عربية ضد الاستعمار التركي هي ثورة محمد بن عبد الوهاب. كم من خطأ في هذه الألقاب، هكذا يدرس أبناؤنا في التاريخ. لا أقول هنا في هذه البلاد، فقلت لكم قد أعيد النظر فيها، ولكنها كانت تدرس منذ فترة وتدرس إلى الآن في كثير من الدول الإسلامية. ويقول الدكتور سفر أما المطالعة فاقرأ ماذا فيها. إبراهيم لونكسون محرر العبيد، ويعطيك عن محرر العبيد، يعطيك عن ماجلان طاهر البحار، يعطيك عن حضارة أمريكا. وندرس في المطالعة عن القومية العربية، وندرس في المطالعة عن الوطنية. نعم، هذه نهاية وآثار الدعوات الإصلاحية، وهذا هو الأستاذ بعينه أيها الأحباب. هذا في مجال التعليم. أما في مجال القضاء فقد جاءوا إلى الدول العربية، وهي في كثير من الدول العربية تطبق الأحكام الشرعية في محاكمها، أقول في محاكمها، ولكن هذا الأمر لم يرق لهم. أتعلمون ماذا حدث؟ والله إنه أمر غريب. الذي حدث أن كرومر مرة أخرى يطلب من محمد عبده أن ينشي معهدا للقضاء الشرعي. تصور كرومر الزعيم النصراني يطلب من محمد عبده أن ينشئ معهدا للقضاء الشرعي ليخرج القضاة. سبحان الله، ماذا يريد؟ قال لنعلم القضاة بعد أن نتخرجوا من الأزهر. قالوا هذا إصلاح، تعليم للقضاة. ثم أدخل القوانين الوضعية شيئا فشيئا، أولا أدخلها باسم المقارنة، المقارنة بين القانون الوضعي والشريعة، ما في شيء حتى ما يتعلم القاضي سوء الحضارة الغربية والقوانين الوضعية. وشيئا فشيئا بدأت هذه المناهج تزاحم أو مقررات القضاء الشرعي، حتى قضي على هذا المعهد الذي خصص للقضاء، قضي عليه قبل أن يقضي على غيره باسم الإصلاح باسم التطوير، وينشئون معهدا للقضاء الشرعي. لا عجب، فأسلافهم قد أنشأوا مسجدا للضرار. نعم، هذه قضية. مجال ثالث من المجالات وهو المرأة. ماذا أقول عن المرأة أيها الأخوة؟ ماذا أقول؟ كيف عبث أعداؤنا بنساء المسلمين؟ كيف آلت حال المسلمين إلى الواقع الذي ترونه؟ والله إنه واقع مر، إنه واقع مؤلم. ولو خصصت محاضرات للحديث عن المرأة وما فعل فيها الأعداء لما كفى. وكل ذلك باسم ماذا؟ باسم التطوير، باسم الإصلاح، باسم التحرير. وحالة المرأة الآن، ومن زعماء الذين رفعوا هذا اللواء سلامة موسى وقاسم أمين وهدى شعراوي، وكان أمرا مستغربا، يذكر محمد قطب في كتابه الرائع واقعنا المعاصر أن هدى شعراوي ذهبت إلى فرنسا محجبة، ثم هناك علموها وربوها، فلما عادت استقبلها أبوها في ميناء الإسكندرية ومعه بعض أقاربه، وفوجئ بأن ابنته تنزل سافرة لا كما عهدها، فاحمر وجهه وانصرف وما استطاع أن يستقبلها، ولكنها أصرت وبدأت دعوتها المنحرفة، وها نحن نجري ثمار هذه الدعوة التي جاءت باسم تحرير المرأة باسم التطوير. اسمعوا إلى هذه القضية. تنادت أوروبا إلى قضية مهمة، وعقدوا مؤتمرا كبيرا من أجل ماذا؟ عقدوا مؤتمرا، هذا عقد هذا المؤتمر في فرنسا لعدة أعوام باسم المؤتمر الطبي لدراسة وضع المرأة. وماذا درسوا في هذا المؤتمر؟ درسوا فيه أن البغاء بسبب الاختلاط قد انتشر وأن البغاء بهذه الطريقة قد ساء، فلماذا لا ينظم البغاء؟ أعزكم الله وأعز هذا المكان. فقالوا لننظم البغاء، فعقدوا مؤتمرا في عام 1867 في باريس، وفي عام 1894 و1902 ثلاثة مؤتمرات دراسة في هذه الظاهرة. تعلمون ماذا حدث؟ طبعا هم عقدوا هذا المؤتمر باسم تنظيم البغاء باسم الإصلاح، وأقنعوا الدول الأوروبية باسم الإصلاح أن ينظم البغاء. فتقول الإحصائية أن المرأة أنه في فيينا كانت بعض النساء تقول عن نفسها: كنت أستقبل في اليوم قبل التنظيم رجل إلى رجلين إلى ثلاثة، بعد التنظيم استقبلت إحداهن 57 حديث في يوم واحد. ومرأة أخرى في بلد أوروبي آخر تصرح وتقول إنه بعد أن نظم البغاء كنت أستقبل إلى 5 أفراد في اليوم، ولقد استقبلت في يوم من الأيام 82 حديث أو خليل في يوم واحد. هذا ما أدوا فينا وأدوا إلى نتيجة المرأة. ماذا فعلت أمريكا في قضية تحرير المرأة؟ اسمعوا إلى الأرقام، أنا أتحدث معكم بأرقام، لا أريد الكلام الإنشائي الذي ننساه قبل أن نخرج. وهذه الأرقام التي سأذكرها لكم أو هذا الرقم الذي ذكر لكم أخذته من رسالة ماجستير، ويقول لي صاحب الرسالة أنه أخذه من السفارة الأمريكية في الرياض مباشرة. الأرقام طويلة لكن سأذكر رقمين فقط. يقول: من آثار الاختلاط وتحرير المرأة في أمريكا أنه وجد في عام 1960 وجد 224 بالألف أولاد غير شرعيين، 224 مولود يولدوا من نسبة ما يولد في أمريكا عام 1960 أولاد غير شرعيين 224 من الألف. ثم تطور هذا الرقم شيئا فشيئا، وآخر رقم حصلنا عليه في عام 84، أي منذ 4 سنوات أو منذ 5 سنوات، وصل الرقم المواليد في أمريكا بالإحصائيات الدقيقة 770 مولود من الألف غير شرعيين. وهذا الرقم قلت رقم من السفارة الأمريكية في الرياض، 770 مولود من كل 1000 مولود غير شرعيين. كم بقي؟ 330، والله أعلم أيضا بشرعية. هؤلاء يعرف أنهم غير شرعيين 770، أما 330 فتعرفون ما يدخل هذه الأرقام. هذه هي النتيجة، هذا هو التطوير، هذا هو الإصلاح، تحرير المرأة الذي يسعون إليه. أقول مرة أخرى كما بدأت، موضوع المرأة موضوعها خطير والحديث فيها طويل ولا يستطيع المقام لهذا، ولكن أقول إن الركبة في عالمنا الإسلامي مع هذه الفواجع ومع هذه المصائب في موضوع المرأة لا زالوا يسيرون على ما سار إليه. والله إن من المؤسف ومن المحزن أننا نجد أوروبا الآن تنادي بالعودة إلى الحجاب، وأمريكا تنادي بعودة المرأة إلى بيتها، وأصحاب الإصلاح أو مدعي الإصلاح وهم مفسدون ينادون بالاختلاط، بل ويعملون الاختلاط، بل لا ينفذون الاختلاط، يحاولون أن يقنعونا أن تعليم المرأة للطفل من مصلحة الطفل فهو أحسن من الرجل، أخزاهم الله. يحاولون أن يقنعونا أن اختلاط المرأة بالرجل لا شيء فيه، اختلاط بريء في حرم جامعي ماذا يؤثر، ويحاولون. أقول ألا يعون، ما داموا يقلدون أوروبا وأمريكا فقد رجعت أوروبا وأمريكا فليريحونا، ولكنهم لا، لتتبعن سنن من كان قد حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ماذا يريدون المرأة؟ ماذا يريدون من المرأة؟ وجهوا عنايتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا الشهر العظيم المبارك، وأخص الأخوات الكريمات أن هناك مؤامرة على نساء المسلمين وعلى بنات المسلمين، حتى أكون صادقا وواضحا، هناك مؤامرة على بناتنا من لدن أعدائنا. إنه والله يحزنهم أن تدخل البنت وهي محجبة إلى المدرسة وتخرج من المدرسة محجبة. والله يحزنهم أن يجدوا في هذا البلد أن البنات درسن في معزل عن البنين، ولذلك لا ينامون ليل نهار حتى يفسدوا أبناءنا وبناتنا. انظروا ماذا حدث في مصر، انظروا ماذا حدث في سوريا، انظروا ماذا حدث في جميع الدول العربية على هذا البلد. أقول باسم الإصلاح، هم لا يأتون إلينا ويقولون نحن نريد أن تخرج المرأة عارية من أجل أن نقلد الغرب، لا، هم لا يفتحون عن أهدافهم أبدا، إنما يقولون نعلم المرأة لتتحرر المرأة لنطور المرأة. فأقول نصيحة خالصة للأخوات الكريمات ولأولياء الأمور وللمسؤولين أن ينتبهوا إلى ما يخطط إليه هؤلاء باسم الإصلاح وباسم التطوير، وهم كما قال تعالى عنهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من المجالات التي يرفعونها باسم الإصلاح الانفتاح على الغرب، الانفتاح على الدول المتقدمة، الانفتاح على الحضارة. ماذا جلينا من هذا الانفتاح؟ جاءنا الكفار إلى بلادنا، خرج أبناؤنا وفلذات أكبادنا إلى خارج البلد وتربوا هناك وتأثروا بالسياحة أو بالتعليم فيما لدى أوروبا وأمريكا أو الشرق أو الغرب. ثم ماذا بعد ذلك؟ وفدت علينا الصحف والمجلات الخليعة حتى أصبحت نساء المسلمين، أصبحت المرأة المسلمة العفيفة تتابع ماذا؟ تتابع أزياء باريس، أزياء بريطانيا، في اللحظة التي تخرج فيها الأزياء الجديدة تلبسها بناتكم ونساؤكم إلا من عصم الله. باسم الانفتاح وفدت علينا أمور تحتاج إلى إعادة نظر. إذا وجدوا ديانا لبست لبسة أو زين لبسوا مثلها، هذا هو الانفتاح. وفدت إلى بلاد المسلمين صحف ومجلات خليعة ترونها وتشاهدينها الآن أمرا عاديا في البقالات، ليس في المكتبات فقط، بل أصبحت تباع في البقالات أي كأنها من الغذاء الأساسي وواجبات الأساسية. استمعت في يوم من الأيام إلى إحصائية غريبة بعض المجلات، النهضة توزع في المملكة 70,000 نسخة، سيدتي توزع 80,000 نسخة، وبدأت أسمع آلاف الأرقام وتسأل من الذي يشتري هذه المجلات؟ نساء اليهود والنصارى؟ لا والله، بناتنا وأبناؤنا وبأغلى الأثمان. هكذا أقول باسم الإصلاح، باسم الانفتاح، باسم التحضر، باسم اللحوق بالركب، حدثت المأساة. كم من أبنائنا من انحرف بسبب سفره إلى خارج البلاد، كم استاط أعضاؤنا باسم المخدرات وغير المخدرات، وعاد أبناؤنا وقد انهكوا جسمانيا وعقليا. أقول هذا ما جليناه باسم التطور والانفتاح والتحضر. لم يسلم جانب من جانب المسلمين من مؤامرات هؤلاء، قالوا هيا لنأتي ننظم الأوقاف، حتى الأوقاف التي فيها المساجد لم تسلم من شرهم. فجاء البريطاني الخبيث كوك، وهو بريطاني خبيث في العراق، نادى، هو أول من نادى بفكرة تطوير الأوقاف. فماذا حدث بعد أن طور الأوقاف؟ يقول أحد العلماء في كتاب له: حول العلماء إلى موظفين باسم تطوير الأوقاف، حول العلماء إلى موظفين، وبحجة تطوير الأوقاف إداريا ومنهجيا قضى على التعليم الإسلامي الذي كان يعيش على أموال الأوقاف، بل اقتلت الجوامع في وجه حفظة القرآن في كثير من الدول الإسلامية. ويقول أحد طلاب العلم: وأوضاع الأوقاف في كثير من بلاد الإسلامية أوضاعها سيئة، حتى أصبح المسجد، اسمعوا إلى هذه العبارة، حتى أصبح المسجد يغلق ويفتح بقرار إداري، وفي كثير من الأحيان يصبر هذا القرار من لا يصلي. باسم تطوير الأوقاف وباسم المحافظة على الأوقاف أقول فكرة الأوقاف وتطوير الأوقاف جاءت من بريطاني اسمه كوك، وكان في العراق، وكثير من المسلمين لا ينتبهون إلى هذه المؤامرات. كيف أخفيت الشريعة الإسلامية عن مصر؟ يقول محمد فطر كما قلت لكم في كتابه واقعنا المعاصر، وأوجه لقراءة هذا الكتاب. لما جاء البريطانيون إلى مصر ووجدوا أن هناك جوانب تطبق فيها الشريعة، لم يرفعوا لواء إبعاد الشريعة، لا، قالوا لننشئ مجلس شورى من أجل تطوير البلد، لا بد من مجلس للنواب ومجلس للشورى. وأنشئ مجلس الشورى المصري، وعندما أنشئ هذا المجلس وضعوا سعد زغلول زعيما له، أو أحد زعمائه على الأصح، ولكنه هو الذي سيطر عليه. وبدأوا يقولون لا بد أن تأخذوا في مجلس الشورى دورات في أوروبا وأمريكا لتتعرفوا كيف تدار مجالس الشورى في العالم المتحضر. فذهبوا إلى هناك ووجدوا أن مجالس النواب ومجالس الشيوخ ومجالس الشورى هي التي تسن القوانين وتشرع من دون الله. فبدأوا في مجلس النواب في مجلس الشورى المصري يشرعون، ونحوا شريعة الله عن واقع الأرض. هكذا نحيت الشريعة في مصر باسم مجلس الشورى، أي باسم التطوير، باسم الإصلاح. شيء عجيب. ثم استمرت السلسلة في جميع الدول الإسلامية إلا من عصم الله من الدول التي سمنت من هذه المجالس. لا تتصوروا أنني ضد الشورى، لا، الشورى قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمر من ربه يشاورهم في الأمر، ولكن المجالس الموجودة في عالمنا العربي ليس لها من الأمر شيء، إنما هي تنفذ ما يخاف لها ويخطط لها. أقول باسم التطوير نحي شريعة الله عن الأرض. وهكذا في بقية المجالات، أقول هكذا في بقية المجالات، فالإعلام والشؤون الاجتماعية، وأهل المجرة ويضيق المجال عن السرد وعن العد وعن الحصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك أساليب سلكها هؤلاء المفسدون لتحقيق أهدافهم، أذكر أبرزها. من أبرز ما سلكه هؤلاء لتحقيق أهداف إبراز زعامات جوفاء لمجال الفكر والأدب والاجتماع والسياسة وغيرها. أول ما يبدأون بإبراز زعامات، مثلا كمال أتاتورك أبرزوه كزعامة عالمية، ماذا حقق لهم؟ قضى على الخلافة الإسلامية. أبرزوا سعد زغلول كزعيم عالمي، ماذا فعل؟ نحى الشريعة عن مصر. أبرزوا محمد علي، ماذا فعل؟ سلم مصر إلى بريطانيا. أبرزوا جمال عبد الناصر، قضى عليهم بقية الباقية في هذا البلد الطيب المبارك. وهم لا زالوا يبرزون زعامات في عالمنا المعاصر، زعامات سياسية تتسلم مقاليد الأمور وتعلن أول ما تعلن أنها ستفعل وتفعل وتفعل، ولكن سرعان ما يتبخر هذا الأمر عندما يتمكنون ويبدأون في العبث في عقيدة الأمة وإمكانات الأمة. أبرز زعامات في الاجتماع، في الفن، في الأدب. انظروا الآن، أسأل، أليس ولنكن أكثر دقة مع أنفسنا، أليس كثير من اللاعبين الآن أشهر من كثير من العلماء؟ أليس كثير من المغنين أبرز من علمائنا؟ يسأل أحد شبابنا ماذا تعرف عن محمد بن عبد الوهاب؟ السائل طيب يسأل عن شيخنا والمجدد محمد بن عبد الوهاب ويجيب الشاب أنه موسيقار بل زعيم الموسيقارين في مصر بل في عالمنا العربي المعاصر. نعم، والذي يجيب هذه الإجابة أحد أبنائكم. من المسؤول عن إبراز هذه الزعامات؟ أقول وصلت الحال إلى إبراز هؤلاء العسل من المغنيين وأذنابهم من اللاعبين لإضلال الأمة ولإشغال الأمة، حتى إن كثيرا من أبنائكم يحفظون أرقام اللاعبين، ولكنهم تسألهم عن أحد العلماء ولا يدري هل هو في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عصر الحاضر. يموت أحد العلماء ولا نعلم عنه شيئا، أما تمرض قلبة المغنية ستنشر عن التقارير. والله لقد فوجئت البارحة بخبر صغير عن وفاة أحد العلماء وهو الدكتور يوسف العالم رحمه الله فتأثرت. لماذا لم تتحدث الصحف هنا وهو أحد العلماء في السودان وأحد الدعاة في السودان؟ لم تتحدث الصحف عن ذلك إطلاقا حسب ما رأيت، وإذا تحدثت أحيانا تحدثت عن استحياء. أما هؤلاء فقد أبرز قلت لكم زعامات شوفاء في الإعلام في السياسة في الاجتماع، وهي لا تملك من مقومات البقاء شيئا. هذا أسلوب من أساليب تنفيذ مخططاتهم. أسلوب آخر تضخيم بعض المجالات وإعطاء المنتمين إليها مكانة وهالة اجتماعية. مثال كليات الحقوق في الدول العربية، نحمد الله أنه إلى الآن لا يوجد في هذا البلد كليات للحقوق، وإن كانت بعض الأقسام قد بدأت تأخذ صفة كليات الحقوق. أقول في كل الجامعات التي فيها كليات للحقوق لدى الشعب الآن شعور في هذه الدول الإسلامية أن أفضل مجال يدخل إليه أبنائهم هي كليات الحقوق. من بعض علماء في تلك الدول بل من علماء الأزهر يفتخر أن ابنه في الحقوق. أتعرفون ماذا يعني ابنه في الحقوق؟ أي أنه سيتخرج يطبق القانون الوضعي، أي أنه سيحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نقبل أن يفتخر أن ابنه في الهندسة أو في الطب، أما أن يفتخر أن ابنه في الحقوق أي ليتخرج ليحكم بغير ما أنزل الله، تضخيم هذا المجال هيئ السبيل إلى غيره. مجال آخر وهو الآن نشاهده ونراه، إلى سنوات قريبة وكلكم أو أكثركم يعرف ذلك، كان الذي في البنك إذا جلس في مجلس يستحي أن يقول أنني موظف في بنك، يحاول أن لا يشعر أنه موظف في بنك. الآن أبرزت قضية البنوك وأصبحت فيها من الوجاهة والتضخيم، حتى أن أصبح الفرد يفتخر بانتمائه للبنوك لأنه موظف في البنك، وإذا دخل موظف البنك قام له الناس احتراما لأن له مكانة اجتماعية. ماذا في البنك؟ أي قد أقول قد، وقد تأتي للتحقيق وللتكثير وللتقليل، قد يصدق عليه لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يشهد الربا أو يقصد الربا. لا يخلو من أحد الذين لعنهم الله لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الربا. أعطيت هذه المجالات الخبيثة وجاهة، هذه من الأساليب. وفي المقابل حكمت مجالات كثيرة، بعض كليات الشريعة أو كليات أصول الدين أو غير من الكليات، أصبح البعض أقول البعض وهم مخطئون قد يخجل أن يشعر أنه منتمي أو أنه قد التحق بتلك الكليات. وخاصة هذا رأيته في كثير من الدول الإسلامية. هذا من أساليب أعداء الله لتنفيذ مخططاتهم. أيضا من أساليبه إطلاق التهم على المنتسبين على شريعة الله. نسمع من التهم التطرف، التذمر، ضد التطور، التضحية. أتساءل كما تساءلت في مناسبة سابقة، من هم المتطرفون؟ هذا اللقب الذي أطلق على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. المتطرفون هم من انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى لغة وشرعا، ولكن مع كل أسف يطلق هذا الاصطلاح على الملتزمين بشريعة الله. أما المنحرفون، أما الذين يقودون الأمة إلى الدمار، فإنه لا يطلق عليه مثل هذه الألقاب، بل المتطور العقلاني الوجيه يخذ من الألقاب التي وصلت أمتنا إلى الحالة التي نحن فيها. من أساليبهم لتنفيذ أهدافهم إشغال الأمة بقضايا هامشية تسيطر على حياتهم وتحد من تفكيرهم وتنهيهم عن دسائس أعداء الله ومحاولاتهم، وهذه قضية لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. هذا مجمل وإيضاح لهؤلاء. وأذكر الآن عودا على بدء أن هذه الحركة كما قلت هي بدأت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن قد واجه هذا الأمر مواجهة صريحة وواضحة. وأذكر الآن أبرز الصفات التي يتصف بها هؤلاء، فقد تحدث القرآن في آيات كثيرة بل في سور كثيرة. السور المدنية تبلغ 30 سورة، منها 15 سورة كلها في الحديث أو أغلبها في الحديث عن المنافقين. سورة البقرة تتحدث عن المنافقين، سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، سورة الأحزاب تتحدث عن المنافقين، هناك سورة باسمهم سورة المنافقين. القرآن كتاب الله واجه هذه القضية مواجهة واضحة وعراهم سعرية جازمة. وهنا أذكر باختصار أبرز صفات المنافقين حتى تتعرفوا عليهم وحتى تعرفوهم في لحن القول. أولا، محاربتهم للإسلام سرا مع التظاهر بالدعوة إليه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. توليهم الكفار من دون المؤمنين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من صفاتهم الاستهزاء بالله ورسوله في كل مناسبة تسمح لهم، ورميهم المؤمنين الصادقين بالسفه والبعد عن الدين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه الصفة، صفة الاستهزاء، نلمسها ونشاهدها من كثير من هؤلاء حتى في عصرنا الحاضر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ادعاؤهم الإصلاح فيما يعملون، وهذه من أخطر صفاتهم التي أدت إلى غفلة كثير من المسلمين عن واقعهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. آيات عجيبة تكشف عن حقيقة هؤلاء، ولكن أين المعتبرون؟ من صفاتهم ضعف عبادتهم وتساهلهم في أداء أركان الإسلام. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. مصفاتهم الإنفاق رياء وسمعة والامتناع عن الإنفاق في سبيل الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. من صفات تفاقلهم عن الجهاد وعن الدعوة إلى الله وتصديق المؤمنين وتخذيلهم وإرجاتهم وبث الشائعات فيهم. وإن منكم لمن ليبطئن. وأقول بهذه المناسبة، المجاهدون الأفغان، وقد سمعت هذا من عدد من المجاهدين، قالوا إننا نواجه روسيا، ومواجهة روسيا بحربها الشرسة عن فظيعة أسهل علينا من المنافقين في داخل الصف. المنافقون في داخل الصف حتى في صف الأفغان أثروا تأثيرا سلبيا في المجاهدين، وهم إلى الآن في الوقت الذي يسعى المسلمون المجاهدون لقطف الثمرة وللانتصار، ونسأل الله أن ينصرهم، يعمل المنافقون بشراسة وآثارهم أشد من آثار الروس على المجاهدين. ونسأل الله أن يخزيهم وأن يذلهم وأن يخيب آمالهم وأن يرد كيدهم إلى داخل نحورهم. وإن منكم لمن لا يبطئن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تفترهم بالأيمان الكاذبة ومخادعتهم للمؤمنين وجبنهم وخوفهم وعدم ثباتهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويقول سبحانه وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. من صفاتهم، وهي صفة مهمة وتوجد في عصرنا الحاضر، تحاكمهم إلى الطاغوت وحكمهم لغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأسوا إليه مدعمين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إلى دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا إنما كان قول المؤمنين إلى دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون واستمعوا إلى هذه القصة عن مثل هؤلاء اختصم يهودي ومنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق وحاشاه أن يحكم بغير ذلك ولكنه حكم لأن الحق لليهودي فلم يرضى المنافق وقال هيا بنا نتحاكم إلى عمر فقال المنافق هيا نتحاكم إلى عمر فذهب إلى عمر وقرع عليه الباب فخرج عمر قال ما جاء بكما فقال اليهودي إن بيني وبين هذا الرجل خصومة هذا المنافق هو مسلم يعلن إسلامه لا يعرف أنه منافق نحن عرفنا الآن أنه منافق أما في ذلك الوقت فلا يعرف أنه منافق فقال إن بيني وبين هذا الرجل خصومة وتحاكمنا إلى محمد يقولهم اليهودي فحكم بيننا ولكن هذا الرجل لم يرضى فطلب أن نتحاكم إليه فقال لهذا الرجل الذي هو منافق أصحيح ذلك؟ قال نعم إنني رضيت بحكمك قال أرضيت بحكمي؟ قال نعم قال انتظر سآتي أقضي بينكما فدخل وأخذ سيفه وخرج وضرب به المنافق حتى برده قتله رضي الله عنه أين عمر؟ أين عمر وما أحوجنا إلى أمثال عمر أولئك الذين لا يرون بحكم الله ولا حكم رسوله ويقول عنهم سبحانه وتعالى أنهم كما قرأت في هذه الآيات وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ولمسنا هذا وشاهدناه بعض التجار إذا عقدوا عقدا مع بعض الشركات الأجنبية يكتبون في الخفاء أنهم يتحاكمون في المشكلات إلى المحاكم الغربية نعم وجد هذا من بعض التجار في عقودهم مع الشركات الغربية يكتبون في العقد أنهم يتحاكمون إلى المحاكم الغربية ولا يرون بأن يتحاكموا إلى المحاكم الشرعية التي توجد في البلد ماذا حكم هؤلاء؟ أيضا من صفاتهم الكذب وإخلاف الوعد ونقض العهد وخيانة الأمانة والغدر بالعهد والله يشهد إنهم لكاذبون ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا يكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ومن أبرز سماتهم في عصرنا الحاضر استمعوا إلى السمات التالية تضاف إلى الصفات التي أشرت إليها من صفات المنافقين في الماضي والحاضر لهم صفات في عصرنا الحاضر من أبرز صفاتهم عدم المواجهة ليست لديهم قدرة على المواجهة إنما هم يهربون عن مواجهة أهل الحق وينسلون كما انسل أسلافهم من صفاتهم التلون كالحرباء في مجلس المؤمنين هم مؤمنون وفي مجلس الكافرين هم من الكافرين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون من صفاتهم اسمعوا طول النفس طول النفس في تحقيق أهدافهم ومآربهم لديهم طول نفس غريب من أجل تحقيق أهداف يخططون ببطء وبهدوء ولهذا تأتي الصفة الرابعة وهي أنهم يحسبون المكاسب للخسائر مثلا إذا قدموا مشروع ولم يوافق على هذا المشروع ولكنه يوافق على جزء منه يقولون انتصرنا نعرف خطوة واحدة اليوم وخطوة غدا وخطوة بعد غد وهكذا يفككون الأمة شيئا فشيئا فشيئا حتى تنحل من عقدها كما ورد في حديث صحيح رواه الإمام أحمد تنقذنا عرى الإسلام أو تنقض عرى الإسلام عروة عروة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة وكل مصيبة كلما نقضت عروة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تشبث الناس بالتي بعدها وهذا واقع كثير من الناس الآن تنقض عروة ثم يتشبثون بالتي بعدها الأمر الواقع ماذا نعمل لا بد أن نرى ثم تنقض عروة أخرى ويتشبثون بالتي بعدها حتى تنقض عرى الإسلام والعياذ بالله أخيرا أختم هذا اللقاء وقلت لكم معذرة بالاختصار حتى لا أسأل عليكم لأن البعض من العصر جزاهم الله خيرا، كيف نواجه هذا الواقع؟ أولا نواجهه كما واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف واجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الواقع؟ فأقول أولا وكل شرائعهم إلى الله سبحانه وتعالى وعاملهم بما أظهر منهم. أثنين نقطة مهمة، ركز القرآن وركز الرسول صلى الله عليه وسلم على صفات لا على أسمائه. من الأمر المشاهد والذي يلفت النظر أنك لا تجد اسم منافق واحد في القرآن العظيم، تجد الآيات الكثيرة تبلغ المئات، الآيات التي تحدثت عن المنافقين بالمئات، ومع ذلك ليس فيها اسم منافق واحد. حتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لم يذكره القرآن باسمه، ولكنه جاءت الصفات القرآن. وهذا فيه حكمة، مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاتهم فيه حكمة عظيمة. فتصوروا في غزوة أحد كان من أثر المنافقين أن انحزل ثلث الجيش بتأثير المنافقين، وواجههم الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم وتحملهم وركز على صفاتهم حتى أصبح أنه في أي مجلس من المجالس إذا تصرف أحد هؤلاء المنافقين قالوا نافق يا رسول الله. يقول عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله نافق دعني أضرب عنقه، حتى تلاشت هذه الصفات. فنجده في غزة الحديبية أنه لم نجد أي أثر للمنافقين، ولو كانت لهم قوة لعرفوا بالأمة كما عرفوا في أحد، ولكن في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عليهم لأنه ركز على صفاتهم. فعلينا أن نركز على صفات الله على أسمائهم. ليس من المهم أن نقول فلان منافق في مقدار، من المهم أن نقول إن صفات المنافقين كذا وكذا وكذا، حتى يحرص هؤلاء وينتبه هؤلاء إلى أن أعمالهم مكشوفة لدى الأمة، وأن مخططاتهم قد كشفت لدى المسلمين حتى لا يعبثوا في دين هذه الأمة وفي البلد الذي يعملون فيه في أي بلد إسلامي. فأقول التركيز على صفات المنافقين من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة المنافقين. كذلك أذكر من طرق مواجهتهم الوعي. أدعوكم كما بدأت حديثي إلى الوعي. الوعي الوعي. وعندما أقول الوعي، إن أعداءنا كما قلت من أساليبهم أنهم يشغلوننا بالتوافه حتى لا ننتبه لمخططاتهم، حتى يجدوا من يرى أن الدخانة أو التكل أشد خطرا من الإلحاد. أقول عليكم بالوعي، فقد دخل الفتار إلى الشام والمسلمون يتقاتلون في المسجد عند أين توضع اليد، المسلمون يتضاربون في المساجد أين توضع اليد، هل هي فوق السرة أو تحت السرة. والتتار قد غزا بلادهم، ودخل الاستعمار الفرنسي إلى سوريا، وصحف الاستعمار تثير مشكلة بين بعض طلاب العلم، هل يجوز أن يتزوج الحنفي من شافعية أو تتزوج الحنفية بشافعي؟ هذه هي المشكلة. ودخل الاستعمار إلى سوريا وهؤلاء يختلفون بحكم زواج هذه من تلك وهذا من هذا. فأقول عليكم بالوعي وأدعوكم بالوعي، والوعي أقصد به أن ننتبه إلى مخططات أعدائنا وإلى أساليبهم التي يريدون أن يقضوا فيها مراجع الأمة. إياكم الغفلة، لا تأخذكم الغفلة، فإنه هناك صراع بين الحق والباطل. فإن لم ننتبه إلى هذا الصراع ونبتعد عن العفوية والسطحية، فإن أعداءنا يحققون مكاسب ومغانم في بلاد المسلمين ونحن غافلون. أتعلمون أنه مضت سنوات على جهاد الأفغان وهناك بعض طلاب العلم لا يعلم أن هناك جهاد للأفغان ولا يعلم في مقابل من؟ نعم، هذه قضية. الآن كثير من المخططات التي أشرت إليها، مخططات الأعداء في مصر وفي غيرها، انطلق على المسلمين. أتعلمون ماذا فعل نابليون؟ لأنه عرف أن كثيرا من المسلمين لديهم غفلة. تعرفون ماذا فعل؟ عندما احتل الإسكندرية أرسل رسالة للمحرم قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيها الأخوة المسلمون المصريون، أيها المصريون إن إخوانكم فرنسيون مسلمون فلا تخافهم. ليست المأساة أن يكتب نابليون هذه الرسالة، لكن المأساة أن هناك كثيرا من صدقوا قالوا ماذا أن يقول إن الفرنسيون مسلمين. الحمد لله ما في مشكلة. نعم هذه الرسالة كتبها نابليون عندما دخل الإسكندرية، بدأها في بسم الله الرحمن الرحيم ما في مشكلة، بدأها بلا إله إلا الله ما في مشكلة، ما دام هذا يرضي هؤلاء. ويقول محمد قطبي كتابه الرائع إن هناك قانون فرض على مصر في يوم من الأيام، فثار الناس فقام خطيبا، قام أحد الخطباء خطيبا فقال أقسم بالله أن المفتي أقسم أن هذا لا يخالف الشريعة، فسكت الناس. ما دام المفتي أقسم أنه لا يخالف الشريعة خلاص، وهو قانون يحارب الله ورسوله. ارجعوا إلى القصة وإلى أسمائها في كتاب محمد قطب باقي عن المعاصي. أقول الغفلة، فأنا أدعو لمعالجة ومواجهة هذا الباطل بالوعي، والوعي أمر مهم وخاصة في عصرنا الحاضر وفي واقعنا المعاصر. نواجه ذلك بالتربية الصالحة، ربوا أبناءكم، ربوا نساءكم، ربوا بناتكم أيها الأحباب، حتى مهما حاول الأعداء فإنكم تجدون أبناءكم على الطريق وقد استقاموا والحمد لله. انظروا ماذا يفعل أعداؤنا بأبنائنا. تحدثت منذ قليل عن هذه القضايا، ماذا يفعل تجار المخدرات، ماذا يفعل تجار الدعارة، تجار الرقيق الأجر. لا عاصمة من ذلك إلا بوسائل كثيرة بعد توفيق الله وعونه، منها التربية الصالحة. فإذا ربيتم أبناءكم تربية صالحة فاطمئنوا عليهم ولا تخافوا ولا تقلقوا. من الوسائل وهي المهمة الدعوة إلى الله بحكمة وبصيرة، وأنتم الحمد لله أمامكم فرص لتدعو إلى الله على بصيرة، لتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قبل أن يأتي وقت لا تستطيعون أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وقبل أن يحل بنا ما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كم من المنكرات الآن لا نتناهى عنها، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وادعوا إلى الله على بصيرة. أرى أن الوقت قد انتهى وهناك وسائل كثيرة، ولكنني أختم هذا الحديث بدعوة صادقة. أولا دعوة أوجهها إلى هؤلاء المنافقين، إلى هؤلاء المفسدين، أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة، فإن الله يقبل توبتهم إذا أخلصوا وصدقوا ونصحوا. ثم أدعوكم إلى أن تنتبهوا لأنفسكم وأن تنتبهوا لأمتكم وأن تعيشوا مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأدعوكم بالثبات على الطريق المستقيم. فنحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، والله المستعان. الصحابة رضوان الله عليهم قد خافوا من النفاق، فعمر يسأل فديدة هل عد من الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ويقول أحد الصحابة أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى أن يكون من المنافقين. فانتبهوا حتى لا تقعوا أيضا في براثن هؤلاء، وأسأل الله لي ولكم الثبات على الحق وأن يزيدنا بصيرة ونورا وهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الدكتور ناصر على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين أعماله الصالحة يوم أن يلقى ربه تعالى. فلقد كانت محاضرة نافعة واضحة جلية، يستفيد منها كل من ألقى السمع واستحضر قلبه وفؤاده وأنفه. ولقد وردت أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وحول غيره، وأطلب من الإخوة الجلوس وعدم التشويش، ولتكن تصرفاتنا مسك ختام. أقول وردت أسئلة في هذا الموضوع وفي غيره، وكذب لكثرة الأسئلة فقد اخترنا أسئلة تتعلق بالموضوع. صريح يا أخي. يا أخوان رجاء جزاكم الله خير، استريحوا، من عنده ضرورة وأراد أن يخرج حتى نستفيد بارك الله فيكم، فأنتم في مجلس تحط به الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكركم الله في من عنده. يمكن هذا بعد مهم في الشيء ما سمعوا والأسئلة الحق متنوعة وعديدة جدا، إلا أن من المنهج في هذه الندوات وغيرها أن لا تتعرض بشكل صريح للهيئات والأفراد، وذلك مراعاة للمصلحة العامة واتباعا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ما دار الأقوام. وأبدأ بالسؤال التالي، يقول فضيلة الشيخ تحدثت عن المصلحين المفسدين، فهل الماسونية والماسونيين جزءا منهم؟ فما هي الماسونية وما هي أهدافها ومدى انتشارها في الوطن العربي والإسلامي عامة؟ أشكر الأخ على هذا السؤال. أقول نعم، الماسونية ترفع لواء الإصلاح، حرية، إخاء، مساواة. ومن أبرز من رفعها في العالم العربي جمال الدين الأفغاني، والأفغان بالمناسبة يتبرؤون منه وهم صادقون، فهو إيراني. على بالمناسبة الإخوان المجاهدون الأفغان يتبرؤون من جمال الدين الأفغاني ويقولون هو إيراني ونحن منه براء من شخصه ومن أهدافه. فأقول نعم، هي ترفع الحرية والإخاء والمساواة وهي دعوات إصلاحية. أما أهدافها فهذا يطول جدا، ووجه الأخ إلى المكتبة تمتلئ بكتب عن الماسونية، فعليهم بالرجوع إليها وتجدون أنها من أسوأ المخططات التي تركت لأمتنا في العصر الحاضر، وهي موجودة الآن. لأن بعض الأخوة سألني هل هي موجودة، فقلت نعم موجودة، ولكنها بدأت تتلون بأسماء أخرى خلاف الماسونية، لأن الماسونية قد انفضحت فبدأت تلبس لبوسا أخرى. وآمل أن أتمكن في وقت قادم إن شاء الله أن أخصص حديثا عنها وعن أحد أهدافها، فإنها جديرة في الحقيقة. أقول نظرا لصعوبة أهدافها ولخطورة أهدافها جديرة بالعناية وبالجار. جزاك الله خير. السؤال الثالث، هل المصلحون المفسدون عندنا لا يشعرون أنهم مفسدون أم ماذا؟ هناك من يشعر وهناك من يأتي تبعا. وكما تعلمون حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من تبع المنافقين وهو ليس أو لا يشعر أنه من المنافقين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يشعرون، بعضهم لا يعلم، ولكن كلهم في الحكم سواء. ولهذا طلبت بالوعي والانتباه لهذه المخططات حتى لا يقع المسلم في براثنهم وأن يكون أداة لتنفيذ مآربهم. المشكلة الآن أن هناك من يدافع عن محمد عبده وعن جمال الدين الأفغاني يقول أنه خدع في الماسونية، فهو بريء. لا، أولا لم يخدع، أقول له لم يخدع، وحتى لو خدع ليس بريء بل هو ضالع في هذا الأمر. فهناك من هم نعم لا يشعرون، فانتبهوا لهذا الأمر. ولهذا خاف الصحابة من النفاق، فثلاثون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثون من أصحاب الرسول يسألون هل هم من المنافقين أو خافوا أن يكونوا من المنافقين. وعمر المبشر بالجنة يسأل حذيفة هل عبد من الرسول من المنافقين. فانتبهوا إلى هذه الصفات حتى نحذر منها. يقول السؤال، من ظهر فيه استهزاء وصفة من صفات المنافقين هل يتعامل معهم باللين أو بالغيظة، وخاصة أنهم لا يظهرون النفاق، وهل يجوز موادتهم؟ الأصل أن ينصح وأن يدعى بحكمة وبصيرة وأن ينبه، لأنه قد يكون غافل، قد يكون على جهل، فلا بد من الدعوة يا أخوان بالحكمة والبصيرة والهدى. إذا استبان له الحق، أقول إذا استبان له الحق ولم يرتدع فلا بد من رجعه، ولو وصل الأمر إلى المحاكم والجهات الشرعية لرجعه عن هذا الأمر، لأن الاستهزاء بالدين كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أحس أن قلبي هي قسوة، وأنني آمر أحيانا أهلي لأن لا ينظروا للتلفاز وأنظروا إليه أنا، وأحس أنني من يأمرون بالمعروف ولا يفعلون، فما هو الحل يا فضيلة الشيخ؟ أقول لهذا الأخ، ما دام أنه يحس بالمرض فإن هذا بداية العلاج، الإحساس بالمرض بداية العلاج. فأدعوه أولا إلى أن يتأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وأن يعيش مع هذا القرآن وبخاصة في هذا الشهر العظيم. ثم أدعوه لمخالطة الأبرار الأخيار، مخالطة الصالحين من الأبرار والأخيار يرقق القلب. الحضور إلى الندوات، إلى المجالس، إلى حلقة الذكر ترقق القلب. ثم أخيرا أذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى أو أنه في يوم القيامة هناك من يعذب ويدور كالرحى فيسأله الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليه أن يتنبه إلى خطورة عدم العمل بما علم. ليس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا عليه بهذا الأمر وبالبكاء بين يدي الله وبصحبة الأخيار، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم إخلاصه وصدقه يرقق قلبه ويوفقه إلى الطريق المستقيم. فضيلة الشيخ، ما هي الأشياء التي يجب أن تعتمد عليها الداعية إلى الله وسط النساء؟ الحقيقة أن تدعو إلى الله على علم، وأن تدعو برفق. أقول أن تدعو برفق لأنني ألحظ أن هناك بعض الأخوات لا ينتبهن إلى أهمية الدعوة برفق. والله سبحانه وتعالى أمر فرعون، أمر موسى وقد أرسله إلى فرعون، موسى وهارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. موسى ومرسل إلى فرعون ويأمره الله سبحانه وتعالى بالنيل، ويقول الله سبحانه وتعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم اصبح. فأدعوها بعد العلم إلى الليل، وأدعوها في الحقيقة أن تثبت على ما سيأتيها. فقد وصلتني في أحد المناسبات مثل هذه المحاضرات رسالة من فتاة أنها تواجه استهزاء من صاحباتها، تقول كنت فتاة محترمة بين زميلاتي، وعندما استقمت والتزمت بدأت أسمع الكلام البذيء والكلام المقيت، فماذا أفعل؟ فإنني أخشى من الانحراف. أقول إنها ستسمع كل داعية وكل داع سيسمع كلاما سيسمع استهزاء. فقد قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم مجنون ساحر كاهن، هذا الرجل الأمين أصبح عندما أعلن دعوته عند هؤلاء كاهن مجنون ساحر إلى غير ذلك من الألقاب. فإنها ستواجه بعض الاستهزاء وبعض العنف، ولكن عليها بالصبر. ثم عليها بقراءة سير الدعاة إلى الله وسير المصلحين، فإنها ستجد في هذا فرجا وعلما يساعدها على هذا الأمر. وأسأل الله لي ولها ولكل داعية وكل داع الثبات على الطريق، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات. مجلة سيدتي مجلة موجهة للمرأة السعودية بهدف السابع، فهل من كلمة نحوها والتحذير منها خصوصا النساء؟ كلمتي ذات شقين. أولا هي سيدتهم، سود الله وجوههم. ثانيا أيها الأحباب انتبهوا إلى ما يجري الآن. سأقول قبل أن أقول كلمتي، فاطلعت منذ أيام وقد اطلعتم مع كل أسف في الشرق الأوسط في شاعر سمى نفسه باسم هشام، فقال أشهد أن لا، في آخر قصيدته وهي من الشعر الحر، أشهد أن لا إله وأن الكون هو الإله هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد كتبها تحت عنوان أبيض وأسود، أقول سود الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإن كنت أسأل الله أن يهديه قبل ذلك، ولكن أقول نشرت في الشرق الأوسط وهي تنشر وتنتشر، يوزع فيها أكثر من 100,000 بين في هذا السوق. هذه المجلة أدعو المسؤولين إلى إيقافها، أوجه دعوتي أولا للمسؤولين عن الإعلام أن يوقفوا هذه المجلة، فقد أفسدت كثيرا من البيوت. ثم أدعو كل واحد منكم أن يمنعها عن بيته، فهي مرض، هي وغيرها، أقول هي وغيرها، ولكنها لا تقل خطرا عن غيرها لأنها موجهة إلى الفتاة السعودية. فامنعوها عن بيوتكم، انصحوا من ترونها أنه يشتريها، قاطعوها، وبهذا يقطع الله دابرها. أما أن نشتريها وأن نشجعها ثم نقول ماذا نعمل بها، نوقد النار في بيوتنا ونقول كيف نطفئها، هذا ما أنصح به. وأنصح الأخوات الكريمات أن يبتعدن عن هذه المجلات، فقد أفسدنا كثيرا من البيوت وغيرنا أخلاق بناتنا ونسائنا إلا من عصم الله. وأطلب من كل واحد منكم أن ينبه وأن ينصح من يشتري هذه الأشياء فقد فهو آثم بشرائه المجلات بدفع المال في غير سبيل الله، وهو آثم لشراء هذه المجلات لأنه شجع على الباطل وشجع الإثم والعدوان، وهو آثم لأنه قرأ هذه المجلات السيئة. هذا ما أنصح به وأوجهه، وبخاصة من وجهت المجلة لهن وهن الأخوات الكريمات. هل المفلحون المفسدون أصناف وأنواع، وكيف نفرق بينهم، وما هو أسلوب التعامل معهم؟ نعم، أصناف وأنواع لا شك، ويستطيع أن نفرق بينهم بالصفات التي ذكرت. هذا جزا الله الأخ الثالث خير جزاء. أقول الصفات التي ذكرت قد لا يتصف بها فرد أو بكل الصفات، هناك من يتصف بأغلب الصفات، هناك من يتصف ببعضها، هناك من يتصف بصفة واحدة كما جاء في الحديث. فعلى قدر اتصافهم بهذه الصفات نتعامل معهم، فمن أغرق بالاتصاف بها فله معاملة تختلف عن غيره، ومن كانت فيه خصلة من خصال النفاق فإنه يختلف التعامل معه. أقول على قدر ما في المرء من خصال النفاق يكون التعامل معه، والتعامل كما قلت بالنصح ثم المقاطعة ثم التحذير من شره ثم تنبيه المسلمين إلى مؤامراتهم ومكايدهم وأهدافهم. يوجد هناك أشخاص يحملون أشعارا هدامة وملوحية لديننا الإسلامي، تلقوا أشعارا إما عن طريق دراساتهم بالفعل أو تلقوها من الذين يحملونها بالداخل، فما هو واجب أهل العلم الولاة تجاه هؤلاء الأشعار؟ لو أتفهمنا، يقول يوجد هناك أشخاص يحملون أشعارا هدامة وملوحية لديننا الإسلامي، نعم، تلقوا أشعارهم إما عن طريق دراساتهم بالخارج أو تلقوها من الذين يحملونها بالداخل، فما هو واجب أهل العلم والولاة تجاه هؤلاء الأشخاص؟ هو لا يختلف الواجب كما تحدثت عن واجب عن غيرهم. مرة أقول عندما ذهب، أعطيكم مثال، أبناؤنا أو هؤلاء الذين ذهبوا عندما ذهبوا إلى أوروبا وأمريكا ما كانوا يحملون الحراب، ولكن تلقاهم الغرب فربوهم على منهج الانحراف، فعلينا أن نعيد الكرة، أي نحاول أن نعيدهم مرة أخرى إلى الأصل الذي كانوا عليه. وهذا ليس بالأمر الصعب ولا بالأمر الشاق والحمد لله، وقد اهتدى كثير من هؤلاء والحمد لله. أقول اهتدى كثير من هؤلاء رباهم الغرب، ولكن عندما رجعوا عادوا إلى رشدهم، فعلينا بدعوتهم ونصحهم، ثم إذا ما استطعنا علينا أن نرفع عنهم، وأقول كشف مخططاتهم هو الذي ينهيهم. لماذا؟ لأنهم لا يجاهرون بمخططاتهم. من أبرز صفاتهم الجبن والخوار، أي عدم الجرأة على إبراز مخططاتهم، فإذا كشفت انسحبوا من المعركة. هذا ما نستطيع أن نواجههم به، التوعية، التنبيه، التحذير، كل هذه إن شاء الله من سبل الوقاية التي تساعد على هذا الأمر. ومحمد قطب ركز على هذا في كتابه، أن أكثر الذين ذهبوا إلى فرنسا وأوروبا كانوا يحملون عقيدة طيبة ولكنها كانت ضعيفة، فعندما رجعوا اختلفوا، بعضهم استمر على عناده وعلى مجاهرته، وبعضهم هداه الله ورجع إلى الطريق المستقيم. أقول لا نيأس، ولكن إذا عجزنا لا بد من الكشف وكشف مؤامرات هؤلاء وفضحهم. وتعلمون آخر قصة حدثت وهي قصة أصحاب الحداثة. الآن لا تتصوروا، الآن خفت لكنهم تحت الرمل، والآن هم يريدون أن يعيدوا الكرة بطريقة أو بأخرى. هم يعرفون أننا طيبون ونحن طيبون إن شاء الله، ننسى سريعا، ويعيدون محاولاتهم ومؤامراتهم بطرق خبيثة ومسوية. كثير منهم أصحاب الحداثة بدأ يصلي بعد أن أثيرت قضية الحداثة، ما كانوا يصلون، بدأ يصلون حتى تخف المعركة ويخف هذا التوجه ضدهم. ثم إذا خفت المعركة ونسيهم الناس عادوا مرة أخرى بطرق خبيثة فظيعة. وأنبه إلى أن أصحاب الحداثة من أبرز رموز المفسدين في الأرض الذين تحدثت عنهم. السؤال الأخير الحقيقة، لأن الوقت قد طال ومنتهين على هذه الندوة، بدأت إشارات تلوح بانتهاء الوقت. السؤال الأخير هو، من هو الذي يستطيع الحكم على المنافقين بأنهم منافقون؟ أعني هل كل واحد من يحكم بالنفاق على أحد؟ أشكر الأخ السائل جزاه الله خيرا على هذا السؤال، فهو سؤال مهم أرجو أن تستمعوا له. أنا عجبت عنه في آخر محاضرتي ولكن إجابة مختصرة، وقلت قد يتعجل البعض ويبدأ يطلق وصف النفاق على كل شخص، وأقول هذا أمر خطير جدا. ولهذا جاء المنهج الإلهي أقول جاء المنهج الإلهي بالتركيز على الصفات لا على الأفراد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر من الصحابة عن المنافقين إلا حذيفة، أخبر حذيفة فقط لحكمة الله يعلمها. عمر لا يعلم من هم المنافقون، عمر أبو بكر لا يعلم من هم المنافقون، وهذا في حكمة حتى لا يتفرق المجتمع، وحتى لا تنشأ الخلافات، وحتى لا تبدأ التهم. فأقول احذروا من أطلاق الألقاب على الأفراد، إياكم أن تقولوا فلان منافق، هذا أمر خطير، إلا إذا أعلن مجاهرته ومصارحته فإنه يتعدى النفاق في هذه الحالة ويصبح في زمرة الكافرين. فأقول علينا أن نركز على الصفات وأن نبتعد عن الأسماء وأن لا نتعجل في هذا الأمر، لأن هؤلاء إذا ركزنا على الصفات كما ركز عليه القرآن سينتهون عاجلا أو آجلا، لأنهم يحذرون أشد الحذر أن ينكشف أمرهم، يحذرون أشد الحذر أن تشوه سمعتهم، يحذرون أشد الحذر أن يكونوا من المنافقين. ومن السر العجيب في تركيز القرآن على صفاتهم أن المنافقين في آخر العهد المدني ما استطاعوا أن يعملوا أي عمل من أعمالهم السابقة، لأنه اتضح الآن لو تصرف أي تصرف، قال الصحابة رضوان الله عليهم قد نافق يا رسول الله، أي تصرف، لأن الصفات التي عدها القرآن من صفات المنافقين قد بردت ودخلت إلى عقول وأفكار الصحابة، فخاف هؤلاء أي حركة يتحركونها ينكشف أمرهم ويتضح أمرهم بهذه الصورة قضي عليهم. لأننا في الحقيقة قد يسأل سائل لماذا لم تعلم أسماءهم، أقول لكم نعم، كان من السهولة أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين، ولكن إذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى من يكشف لنا نحن الآن عن المنافقين؟ ما نستطيع. إذن ليس المهم الأسماء، المهم هي الصفات. فأقول ركزوا على الصفات وأن هذه صفات المنافقين، وضمن المنهج الشرعي أنه سينتهي النفاق وتنتهي حركة هؤلاء ولن يستطيعوا أن يتحركوا وأن يتصرفوا في الأرض. أما لو أطلقت وقتا واحد لو قيمت عليك قضية وأنت لا تستطيع أن تقيم هذا الأمر. عمر كان إذا جاء الرجل وقد توفي ينظر إلى حذيفة، إن صلى حذيفة عليه صلى عليه عمر، وإن لم يصلي حذيفة لم يصلي عمر رضي الله عنه. فهو لا يعلم عن أسمائهم، وليس مهما أن يعلم عن أسمائهم، المهم أن تنتهي حركتهم، وهذا ما حدث في المدينة، انتهت حركتهم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، في فتح مكة، في الحديبية، في تبوك، إلا شيء يسير انتهت حركتهم. إذا المهم لدينا هو انتهاء الحركة لا انتهاء الأفراد، ولهذا جاء التركيز العجيب على الصغار. فأنبه بالابتعاد عن قضية أن فلان منافق، هذا فيه صعوبة، ولا نرمي الأفراد بهذا الأمر، إنما نقول هذا فيه من صفات المنافقين، نخشى عليه أن يكون من المنافقين، هذا يعمل بعض أعمال المنافقين، ونركز على الصفات واطمئن أننا بالوعي بالجد بالحرص بالدعوة إلى الله بالثبات على الطريق سينتهي شرهم كما انتهى شر من كان قبلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.